الله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد فهذا المجلس الأول من مجالس القراءة من كتاب التعليقات على عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 76 و300 ألف بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبل أن نبدأ القراءة من هذه التعليقات والإملاءات أود أن أذكر ترجمتين مختصرتين، الأولى لصاحب كتاب عمدة الأحكام والثانية لشارحها. أما مؤلف كتاب عمدة الأحكام، أصل هذا الكتاب، هو الحافظ عبد الغني المقدسي، ولا يمكننا في هذه العجالة أن نعطي لهذه الترجمة حقها، ولكن حسبنا هنا أن نذكر نتفاً من هذه الترجمة المباركة. سنذكر العبر والفوائد منها في موضعه إن شاء الله. فمؤلف عمدة الأحكام هو الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الجماعيلي المقدسي الدمشقي. قولنا هنا الحافظ، الحافظ رتبة من الرتب العلمية التي تعطى لمن يعنى بالحديث وعلومه، أعلى مرتبة من المحدث، لأنهم قالوا إن المحدث من عرف الحديث وعرف أسانيده، وأما الحافظ أعلى مرتبة منه، لأن الحافظ قالوا فيه هو الذي يعرف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأسانيدها ورواتها، يعرف أكثر مما يجهله منها، أكثر يعرف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأسانيد الأحاديث وروات الأحاديث أكثر مما يفوته ولا يعرفه. حتى قال بعضهم إن الحافظ هو الذي يحفظ 100,000 حديث فيزيد. تقي الدين هذا لقبه، وهذه الألقاب تقي الدين وشهاب الدين وزكي الدين، هذه الألقاب التي تنسب إلى الدين لم تكن معروفة في القرون الثلاثة الأولى الفاضلة، وإنما انتشرت بعد هذه القرون، ولم يكن أهل العلم يرتضونها لأنفسهم، لكن كان الناس يلقبون أهل العلم بهذه الألقاب، وأيضا يلقبون الحكام والسلاطين والملوك بمثل هذه الألقاب، ولا يخفى لكل ذي لبيب أن لكل ذي لب أن يعرف أن هذه الألقاب فيها تزكية ولا تجوز. أبو محمد هذه كنيته، واسمه عبد الغني، ووالده عبد الواحد ابن علي بن سرور الجماعيلي، هكذا بفتح الجيم المعجمة ثم تشديد الميم، الجماعيلي نسبة إلى قرية جماعيل بأرض نابلس قرب بيت المقدس من أرض فلسطين. نسب إليها لأنه ولد بها. المقدسي نسبة إلى بيت المقدس، وإن لم يولد بها ولم يعش بها، ولكن نابلس وما جاورها هي من المضافات إلى بيت المقدس، ومن جاور بيت المقدس قيل عنه أنه مقدسي. الدمشقي نسبة إلى مدينة دمشق وسط بلاد الشام، لأنه قد عاش أكثر حياته بها. ولد رحمه الله تعالى سنة 44 و500، يعني منتصف القرن السادس الهجري، على الأصح على ما ذكره ابن النجار فيما نقله عن الحافظ عبد الغني نفسه. وقال بعض أهل العلم بل ولد سنة 41 و500، وفي فائدة أنها نفس السنة التي ولد فيها موفق الدين ابن قدامة، وهو قريب الحافظ عبد الغني المترجم له. إيش وجه القرابة هنا؟ ابن خالته، صاحب كتاب المغني موفق الدين ابن قدامة، هو ابن خالة الحافظ عبد الغني المترجم له، وهو رفيق دربه في طلب العلم كما سيأتينا قريبا إن شاء الله. لكن ابن قدامة المقدس صاحب المغني عاش طويلا بعد وفاة الحافظ عبد الغني المترجم له بنحو 20 سنة، وقد ألف كتابا في الفقه على اسم واحد، هو اسم العمدة في الفقه، أحدهما للحافظ عبد الغني المقدسي، والثاني لابن خالته موفق الدين ابن قدامة المقدسي. ولد الشيخ كما ذكرنا في قرية جماعين قرب بيت المقدس، نشأ في بيت علم وفضل كما سمعنا، ابن خالته هو ابن قدامة، فطلب العلم على يد والده أبو عمر محمد بن أحمد بن قدامة، والد صاحب كتاب المغني، وأخذ العلم عن أشياخ آخرين في قريته والبلدان المجاورة لها، إلى أن رحل مع كل عائلته إلى دمشق واستقر بها، وهناك أخذ العلم عن مشايخ وعلماء دمشق، ثم رحل إلى الأقاليم الإسلامية كما هي عادة المتقدمين والمتأخرين في طلب العلم، فخرج إلى مصر ودخل الإسكندرية وخرج إلى أصبهان ودخل أيضا الموصل وغيرها من البلدان والأقاليم الإسلامية، أخذ العلم عن كثير من العلماء البارزين في زمانه، على رأسهم الحافظ أبي طاهر السلفي، السلفي هكذا بكسر السين، والحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر وغيرهما، وله تلامذة كثر لا يمكن عدهم ولا إحصارهم، بسبب أنه درس وحدث الناس في أكثر من بلد، في دمشق ومصر وغيرهما من الأقاليم، ولذلك كثر تلامذته، ومن أشهر تلامذته أبناؤه الأربع. أبناؤه الأربع علمهم الحافظ عبد الغني المقدسي إلى أن صاروا من العلماء الكبار المبرزين في زمنه. هذا فيه فائدة أن الحافظ عبد الغني لم يبخل بعلمه عن أهل بيته، أخذ عنه القاصي والداني، ومع هذا لم ينسه حق أهل بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أن يضيع من يعول، إما من الإعالة الحسية الظاهرة، الأكل والشرب والمسكن ونحوها، أو من يعول من الإعالة المعنوية، وهو العلم الشرعي والتفقه في الدين وما لا بد منه لمعرفة أصول الدين وفروعه. ومن هؤلاء الأربعة حافظين، حافظ عماد الدين والحافظ أبي موسى، أبناء عبد الغني المقدسي رحمه الله الجميع، والثالث هو الفقيه أبو سليمان، والرابع الشيخ موفق الدين المقدسي. ومن أشهر تلامذته أيضاً يمكن أن نعد المنذري رحمه الله تعالى، لأنه ذكر أنه حضر له دروساً كثيرة وسمعه وهو يحدث بالأسانيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. له كتب كثيرة خلفها من بعده، كتب مسندة وكتب أخرى غير مسندة. من أشهر كتبه على الإطلاق كتابه في التوحيد، الاقتصاد في الاعتقاد، وقد نسجه على منوال عقيدة السلف رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم، كتاب مختصر لطيف ذكر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم، وابتلي بسبب تمسكه بها كما سيأتي معنا قريبا. ومن كتبه أيضا الكمال في أسماء الرجال، ذكر فيه أسماء رجال الكتب الستة، وهو أول من كتب في هذا الموضوع. طبعا لم يستوعب كعادة كل عالم يكتب في الفن أول ما يكتب، فإنه يخلف أشياء، ولكنه يذكر بهذا الفضل الجميل، يذكر فيشكر أنه أول من وضع كتابا يذكر فيه أسماء من رجال الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. ولما جاء من بعده الحافظ المزي ماذا صنع؟ اعتمد كتابه كتاب الأصل وزاد عليه زيادات، واعتنى بكتابه اعتناء بالغا في تهذيب الكمال. تميز الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله بميزات عديدة ذكرها مترجموه، منهم ضياء الدين المقدسي، وكتب في شيخه ترجمة مطولة في جزئين. ذكر خصال حميدة كثيرة، لكن أبرز وصف في الحافظ عبد الغني هو قوة حفظه، قوة حفظه، هذه الميزة التي كان يتميز بها. حتى قال ضياء الدين المقدسي: كنا إذا سألنا شيخنا عن حديث ما يسرد إسناده ويذكر لفظه ويذكر صحته من ضعفه. ويقول: حضرته أكثر من مرة أو مرات عدة وهو على المنبر والعامة تقول له: اسرد لنا الأحاديث من حفظك، فيسرد لهم الأحاديث بالأسانيد منه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حفظه. بل يقول إسماعيل بن ظفر رحمه الله تعالى بأنه جاءه مرة رجل فقال: إن رجلا قد أقسم بالله على الطلاق، امرأته طالق، لو لم يكن الحافظ عبد الغني المقدسي يحفظ 100,000 حديث. فقال عبد الغني المقدسي رحمه الله: لو قال أكثر من هذا لصدق. يعني كان يحفظ أكثر من 100,000 حديث بأسانيدها ومتونها، ويعرف أكثر رواتها رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه. أختم هذه الترجمة بذكر محنته ثم وفاته، ومنها نأخذ العبرة ما دام أن هذه الترجمة ترجمة مختصرة. يقول موفق الدين المقدسي صاحب المغني وابن خالة المترجم له: إن الله تعالى قد كمل للحافظ عبد الغني المقدسي دينه ومرتبته بأن ابتلاه الله عز وجل ابتلاء عظيما فصبر واحتسب حتى لقي الله تعالى وهو على عقيدة السلف لم يحول عنها شيئا. وهذه المحن هي محن ثلاثة ابتدأته، أول ما ابتدأته لما كان بأرض أصبهان. والسبب في ذلك أنه نظر في كتاب أبي نعيم معرفة الصحابة ورأى فيه أوهام، فكتب مؤلفا يذكر فيه أوهام أبي نعيم الأصبهاني في كتابه معرفة الصحابة، فثار عليه المتعصبة ممن كانوا يتعصبون لأبي نعيم، فأرادوا به شرا وأرادوا حبسه، بل أرادوا قتله، ولكنه اختفى عن أنظارهم، واستطاع أن يخرج سرا من أصبهان إلى الموصل. ولما دخل الموصل بسبب قراءته، اسمع لهذا واسمع للتعصب الذي كان ولا يزال، لسبب قراءته في كتاب الجرح والتعديل للعقيلي، وفيه ذكر أبي حنيفة النعمان، وهم على مذهبه أحناف، كان بعضهم متعصب لأبي حنيفة، فجاءوا به ووضعوه في السجن، حتى قال أنهم جاءوا لي برجل يحمل سيفا أراد أن يقتلني به، ولكن يقول عصمني الله عز وجل منه. فخرج مرة أخرى، خرج من بلدة الموصل ودخل دمشق، رجع إلى بلده الذي تربى فيه، ووقعت له محنة أعظم من المحنتين السابقتين بكثير، وهي المحنة التي ألصقت به وصار معروفا ومشهورا بها ولازمته إلى أن توفاه الله تعالى، وهي ملخص هذه المحنة أنه لما دخل أرض دمشق وبدأ التدريس والتحديث ذاع صيته بين الناس، وتلقت أخباره الركبان واشتهر، فاستفز هذا الأمر طائفتين من الناس. الطائفة الأولى الأقران الحساد الذين يحسدون الناس على ما آتاهم، وهذا واضح وظاهر من قبل الحافظ عبد الغني ومن بعده إلى زماننا، فيه أقران حساد امتحنوه وابتلوه بلاء عظيما. والطائفة الثانية هم أهل البدع المتعصبة. أقول أهل البدع المتعصبة لأن بعض أهل البدع ليسوا كذلك كما سيأتي معنا قريبا، لكن كان هؤلاء أذكياء. اسمع وقل بعد أن تسمع إن التاريخ يعيد نفسه كما يقال. هؤلاء المبتدع المتعصبة كانوا أذكياء، فلم يقعوا في الحافظ عبد الغني ابتداء، ما تكلموا فيه وما شنعوا عليه، وإنما جاءوا له برجل من أهل السنة كان يدرس في دمشق، وهو الناصح أبي الفرج الأنصاري الحنبلي. ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، ذكره بخير وقال هو شريف وفاضل. والعجب كيف استطاع هؤلاء أن يقنعوا هذا الرجل الشريف الفاضل العالم أن يقع في الحافظ عبد الغني المقدسي وهو على مذهبه، على مذهب أهل السنة والجماعة. أغروه بشيء ما الله أعلم به، فوقع هذا الرجل في الحافظ عبد الغني، وهاج من وراء هذا الأمر شر وفتنة، حتى وصل الأمر إلى السلطان، فاستدعي الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وقد مثل أمام السلطان، وجاء له بجماعة من أهل البدع المتعصبة يمتحنونه في العقيدة. سألوه عن عقيدته فأجاب بعقيدة أهل السنة والجماعة، فلما راجعوه أبى وأصر على عقيدته، فأوذي في هذا أذية شديدة، إلى أن بلغ بهم الأمر إلى أن منعوه من التدريس في دمشق، وكسروا منبره الذي كان يجلس عليه للتحديث والتدريس والفتية، وما زال به المتعصب حتى أخرج من دمشق ودخل أرض مصر. لما دخل أرض مصر وقع له ما وقع له في دمشق، ذاع صيته وانتشرت أخباره وتلقى الناس أقواله بالقبول، فأثيرت حفيظة المتعصبة من أهل البدع وغيرهم، فاستعدوا عليه السلطان حاكم مصر في ذلك الوقت وهو الملك الكامل، فحبس وسجن وأوذي في الله أذية عظمى. ولكن الملك الكامل هذا كان على نحلة هؤلاء من أهل البدع، كان أشعري، ولكنه كان رجلا منصفا عادلا. استدعى الحافظ عبد الغني وأخرجه من السجن وقال له: إيش تقول في العقيدة؟ فقال: أقول كذا وكذا، لأن الله تعالى يقول كذا وكذا، وأقول كذا وكذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. فالتفت الملك الكامل إلى أصحابه وقال: انظروا لهذا الرجل، إيش أصنع بسجنه وهو في كل شيء يقول لي قال الله وقال رسوله، أخرجوه عني. كان رجلا منصفا. قال: إيش يسوي بهذا الرجل؟ وأضعه في السجن ليش؟ في كل شيء يقول لنا قال الله وقال رسوله، أين الخطأ الذي ارتكبه حتى نسجنه؟ في هذا عبرة، الذي يتكلم بكلام السلف وكلام أهل السنة والجماعة لا ينبغي لأحد أن يعيبه، لا ينبغي لأحد أن يعيب رجلا يظهر مذهب السلف أو ينتسب إليه مهما كان الأمر. هل يعاتب رجل أنه يدعو إلى مذهب السلف، مذهب أهل السنة والجماعة؟ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه اتفاقا، يجب قبول ذلك منه اتفاقا. ليش؟ يقول: لأن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. وقد تولى كبرى هذه الفتنة في مصر رجلين. الرجل الأول هو القاضي الزنكي ابن الزنكي، والثاني هو الخطيب الدولعي، وقد توفي في عام واحد سنة 98 و500، حتى قيل إن الحافظ عبد الغني المقدسي دعا على الرجل الأول فاختلط في عقله، صار من المجانين، وحبس في بيته، وتوفي في نفس السنة، ولحقه صاحبه في نفس السنة 98 و500. يقول مترجموه: فكان عبرة وعظة لمن يعتبر ويتعب. واستمر به الحال إلى أن مرض ولزم فراش المرض. وكان الشيخ الحافظ أبي موسى هو الذي كان يمرضه، أبو موسى هو ابنه، ابن الحافظ عبد الغني المقدسي. كان يقول له: يا والدي ماذا تشتهي؟ وهو على فراش الموت، ماذا تشتهي؟ فكان يقول: إني أشتهي الجنة، إني أشتهي رحمة الله. هذا مما يدلك على أن العالم ليس هو الناقل، ليس هو الناقل للعلم ولا للروايات الحديثية فحسب، إنما العالم كما قال الحسن البصري فيما أخرجه عنه الدارمي في سننه، قال: إنما العالم الفقيه هو الزاهد في الدنيا، هو الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة. يقول الحافظ أبي موسى: وقد صنعنا له دواء، فقلت: يا والدي قد صنعنا لك هذا الدواء لو أنك تناولته. قال: فقال لي والدي: يا بني لم يبقى لي إلا الموت. أحس بقرب أجله ودنو ساعته، فكان يشتغل بالذكر. والأمر العجب أنه ما كان يتكلم أبدا إلا أن يرى قارئا للقرآن أو ذاكرا لله تعالى، كأن الله عز وجل أراد به خيرا فابتلاه بهذا المرض بعد أن ابتلاه بتلك المحنة، تمحيصا له وتثبيتا لأجره ورفعا لمكانته. في اليوم الذي توفي فيه يقول الحافظ أبي موسى وكان يمرضه: يقول وفي اليوم الذي توفي فيه يقول ابنه: وجئت إليه فقلت: يا والدي ماذا تشتهي؟ فقال لي: إني أشتهي النظر إلى وجه الله. لاحظ علو الهمة وسمو النية وعظم الإخلاص عند أهل العلم. ما يشتهي شيئا، ما اشتهى شيئا، إنما الذي اشتهاه النظر إلى وجه الله، ما قال حتى الجنة، إنما هو يصبو إلى أعلى من الجنة: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه علو الهمة، طلب أعلى ما في النعيم يوم القيامة، النظر إلى وجه الله الكريم. قال له هذه الكلمة، يقول أبو موسى ابنه: وذهبت بعد أن سمعت هذه الكلمة إلى المكتبة لآخذ كتابا، فلما رجعت وجدته قد فارق الحياة. آخر ما تكلم به: إني أشتهي النظر إلى وجه الله تعالى. وكان هذا في يوم 23 من شهر ربيع عام 600 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أذكر هذا لنستخرج منه فائدة وعبرة، ليكن كل مسلم على ذكر من هذه الفائدة. إن الله عز وجل يقول: والعاقبة للمتقين. والله عز وجل يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهكذا كانت العاقبة للحافظ عبد الغني المقدسي، والله عز وجل دافع عنه. نشدتكم الله، أين هم الذين آذوا عبد الغني المقدسي ومنعوه من التدريس وكسروا منبره وأخرجوه من بلد إلى بلد مطارداً مشرداً محصوراً وسجن وضرب، وفي نهاية المطاف يموت الرجل على عقيدة أهل السنة والجماعة؟ هذا يدلك على أن الأمة لو اجتمعت على أن يذلوا رجلاً لن يستطيعوا إلى هذا سبيلا إلا بأمر الله عز وجل ومشيئته وإرادته. وقال بعضهم: إنهم قد أجمعوا في ذلك الوقت على تضليله وتكفيره. يقول الذهبي: هذا كذب وبهتان، إن العلماء الأجل في زمانه كانوا يجلونه ولم يكونوا يتكلمون فيه. وهذا مصداقا لقول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. قل هذه الكلمة كلمة حق وعدل وصدق في مشايخنا، مشايخي في هذا الزمان الذين تثار حولهم الفتن والقلاقل، وكثير يريد إسقاطهم وإبعادهم ومنع العامة من دروسهم وأقوالهم. أقول: إن الله عز وجل يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الأمر ليس بيد هؤلاء الناس، وإنما الأمر بيد الله. القبول والمحبة بيد الله، يصرفها لمن يشاء. في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم يوضع له القبول في الأرض، وفي لفظ: ثم توضع له المحبة في الأرض. من الواضع؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولما توفي الحافظ عبد الغني المقدسي، يقول ابنه أبو موسى، يقول: وقد اجتمع في جنازته خلق عظيم، خلق كثير لا يعدون ولا يحصون. وهذا قد تمثل فيه مقالة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، كان يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الآية بيننا وبينهم الجنائز، يريد بين أهل السنة وأهل البدع. الآية بيننا وبينهم الجنائز، وقد تحققت هذا وقد تحققت هذه المقولة في الإمام أحمد رحمه الله. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: لما توفي الإمام أحمد صلى عليه خلق كثير، مسح المكان الذي صلى فيه الناس المتوكل، فوجد 1,600,000، كم؟ 1,600,000 رجل، بخلاف من صلى في البيوت من النساء وغيرهم في الخانات والبيوت. طبعا هذا العدد الضخم بالنسبة لتلك المدينة في ذلك الزمان، ولا يقارن بالأعداد في زماننا. حتى قال ابن تيمية، لذلك قال ابن تيمية: وهي أعظم جنازة شهدها المسلمون في الإسلام كله، وأسلم لهذا المشهد العظيم 20,000 رجل من اليهود والنصارى. رحم الله تعالى الإمام أحمد، رفع الله عز وجل قدره في الدنيا وعند موته وبعد موته، إذ أسلم بسبب جنازته هذا الخلق العظيم من اليهود والنصارى. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وتحققت هذه المقالة، مقالة أحمد، أيضا في ابن تيمية. أين توفي ابن تيمية؟ أين توفي ابن تيمية يا جماعة؟ توفي في سجن القلعة بدمشق، وحيدا معذبا مشردا. يقول ابن رجب: ما إن سمع الناس بوفاته حتى خرجت دمشق ومن حولها عن بكرة أبيه، اقتحموا القلعة وحاصروها، وبعد تغسيله وتكفينه أخرجت الجنازة في موكب مهيب. يقول الحافظ ابن رجب: لم نرى مثله في حياتنا كلها، حتى أن النساء بكينه من شرفات المنازل ومن الطرقات. حتى قال بعض المسافرين وكانوا في الصين ودخلوا إلى دمشق، قالوا: إنه نودي للصلاة عليه بأقصى الصين. الناس في أقصى الصين صلوا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي توفي في القلعة. يقول: ولما أخرجت جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ارتج الناس بالبكاء، فصرخ صارخ فيهم: هكذا هكذا جنائز أئمة أهل السنة، هكذا جنائزهم. انظروا إلى هذه المفارقة العجيبة، صلى على الإمام أحمد رحمه الله تعالى 1,600,000 رجل، وصلى على ابن أبي دؤاد. من هو ابن أبي دؤاد؟ الذي امتحنه والذي أمر بسجنه والذي استعدى عليه السلاطين والحكام، صلى عليه ابنه العباس واستأجر له 3 رجال. انظر إلى هذه المفارقة العجيبة، أحمد بن حنبل بعد أن عذب وأدخل السجن، بعد أن مات صلى عليه 1,600,000 رجل، وابن أبي دؤاد هذا الرجل حبس في الفالج، حبس في نفسه، ولما مات ما وجدوا أحد يصلي عليه، إلا أن العباس ابنه استأجر له 3 رجال صلوا عليه. أين أعداء ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ قد ذكرنا جنازته قبل قليل، أين هم الذين عادوه وحبسوه وشنعوا على أقواله وفتاويه؟ لا وجود لهم، لأن الله تعالى يقول: والعاقبة للمتقين، والله تعالى يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذه الترجمة هي ترجمة مختصرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. الترجمة الثانية هي ترجمة لشارح كتاب عمدة الأحكام، وهو الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وستناول أيضا ترجمته مختصرة مع ذكر فائدة وعبرة في آخرها. الشيخ هو أبو عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر بن عبد الرحمن بن ناصر بن حمد آل سعدي من بني تميم. ولد رحمه الله تعالى في مدينة عنيزة في وسط بلاد نجد. عنيزة أو بريدة بالتحديد تبعد عن المدينة النبوية حوالي 500 كيلو. أقول ولد في مدينة عنيزة اليوم 12 من شهر محرم عام 730. تربى يتيما لأن والدته فاطمة العثيمين من عائلة آل عثيمين المشهورة بالقسيم، منها شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. توفيت والدته فاطمة ابن عثيمين وعمره لم يتجاوز 4 سنوات، ثم توفي والده وكان إمام مسجد في مدينة عنيزة، توفي وعبد الرحمن لم يتجاوز 7 سنوات، ولم يمنعه يتمه من النبوغ والحفظ وأن يكون رجلا من أذكياء أهل زمانه رحمه الله تعالى. فتكفلت به زوجة أبيه وقربته إليها وكانت تحبه وتفضله على بنيها. ثم انتقل بعد ذلك إلى بيت أخيه الأكبر حمد وتربى عنده، وكان يجله ويعظمه إعظاما كبيرا، حتى كان الشيخ عبد الرحمن ينادي أخاه الأكبر حمد يا أبي، كان يقول يا أبي أو يا أبتي. وكان حمد هذا ينادي عبد الرحمن باسم الشيخ، يقول يا شيخ منذ الصغر، لأنه توسم فيه سمة إيش؟ العلماء وسمة الأذكياء من بني آدم. طلب العلم على يد مشايخ بلده والبلدان المجاورة، ورحل إلى مصر والعراق والشام وغيرها من البلدان، وأخذ عن كثير من علماء زمانه. هنا نلاحظ أن نبوغه ظهر وهو صغير، ختم القرآن وأتمه ولم يتجاوز عمره 11 سنة، وجلس للفتية والتدريس وعمره لم يتجاوز 23 سنة. كان معلما وكان متعلما، كان يدرس وكان يدرس، كان يجمع بين الأمرين رحمه الله تعالى. أخذ عن مشايخ كثر في زمانه، ولكن من أشهرهم وأبرزهم الشيخ صالح بن عثمان القاضي، قاضي مدينة عنيزة، وهو الذي لازمه ملازمة كبيرة. ومنهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. محمد الأمين الشنقيطي غير محمد الأمين الشنقيطي صاحب الأضواء، نعم، هذا الذي معنا شيخ عبد الرحمن السعدي، هو محمد الأمين ابن محمود بن عبد الشنقيطي، جاء من بلاد الشنقيط من موريتانيا، ونزل الزبير من أرض العراق، وأنشأ فيها مدرسة. ثم لزمالته الشيخ صالح بن عثمان القاضي قاضي عنيزة دخل إلى عنيزة وبقي فيها سنوات، درس فيها الطلاب، وكان ممن درس على الشيخ محمد الأمين الشنقيطي شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وطيب الله فرحه. وكان له تلامذة كثر أيضا لا يمكن عدهم وإحصاؤهم، لأنه استمر في التدريس لسنوات طويلة. ومن أشهرهم وأبرزهم عبد الله بن محمد العهدي رحمه الله تعالى، وهو الذي جمع لنا هذه التعليقات ولخصها بخط يده رحمه الله تعالى. وكان من أبرزهم أيضا شيخنا العلامة محمد بن سليمان البسام، نزيل مكة المكرمة، كان إماماً عالماً ويعد من أكبر تلاميذ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، وقد توفي قبل مدة يسيرة، توفي قبل 2 رحمه الله. ولكن أشهر تلاميذ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي هو، نعم، وشيخنا العلامة الفقيه الأصولي شيخ الإسلام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وطيب الله فرحه. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله له مؤلفات كثيرة وحبب إليه التأليف، وكان يؤلف الكتب بطريقة سهلة ويسيرة، حيث أنه كان يختصر كلامه في هذه المصنفات والمؤلفات، وكان يأتي بالعبارات السهلة السلسة، ومن يقرأ كتب الشيخ يلحظ هذا الملحظ في كل كتبه. من أشهر كتبه، من يذكر لنا أشهر كتاب؟ نعم، هو تفسير السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان في 4 أجلاد، وهو سهل العبارة، مختصر جدا، وهو أول تفسير للنجديين من أول القرآن إلى آخره. أول من فسر من أهل نجد القرآن من أول إلى آخره هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. يقول شيخنا المحدث العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر أن تفسير السعدي كتاب سهل يتعلم ويفيد منه الصغير والكبير. أي أحد يقرأ من كتاب تفسير السعدي يفيد منه علما غزيرا، يقرأ منه الصغير ويقرأ منه الكبير، الجميع يفيد من هذا الكتاب المبارك، وقد وضع الله عز وجل له القبول في الأرض. ومن أشهر مؤلفاته أيضا الوسائل المفيدة الحياة السعيدة، ومنها أيضا طريق الوصول إلى العلم المأمول، وهو كتاب في مجلد جمع فيه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله كلام شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم في كثير من كتبهما. وكان الشيخ السعدي له عناية بالغة بكلام شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، وهما اللذان صقل موهبته في التدريس وفي الفتية، حيث أنه صار لا يتقيد بمذهب الحنابلة رغم أنه تربى في بيئة حنبلية، إلا أنه لم يكن متعصبا لمذهب الحنابلة، وتراه يرجح ما يرجحه الدليل حتى ولم يقل به الإمام مالك رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول بالقول الذي يوافق قول مالك أو الشافعي أو يوافق قول أبي حنيفة ويعارض قول الإمام أحمد ما دام أن الدليل يرجحه. وهذا من بركة الشيخين ابن تيمية وابن القيم على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. وله أيضا القواعد الحساب، وطبعت أيضا فتاوى باسم الفتاوى السعدية، وله هذا الكتاب الذي معناه هو التعليقات على عمدة الأحكام. نختم هذه الترجمة بذكر وفاته رحمه الله تعالى، فإنه مرض سنة 74 و300 وألف، وسافر إلى بيروت بلبنان من أجل المعالجة، وأرشده الأطباء إلى أن يخلد إلى الراحة وأن يترك التدريس لأن هذا مما يزيد عليه المرض، فرفض الشيخ ورجع مسرعا إلى بلدة عنيزة وقال إني لا أطمئن ولا أرتاح إلا وأنا أدرس الدروس العلمية رحمه الله تعالى. واستمر به المرض إلى أن وافته المنية، حيث أنه صلى صلاة العشاء مرة في المسجد فأغمي عليه إغماء، وبعد مدة من الزمن أفاق، وطلب من أحد تلامذته أن يسنده إلى البيت، ولكنه توفي رحمه الله تعالى على ما ذكر بعض مشايخنا أنه توفي قبل أن يدخل البيت، قبل أن يصل إلى البيت أغمي عليه إغماء ثم توفي رحمه الله تعالى. وكان هذا في يوم 22 من شهر جمادى الثاني عام 76 و300 وألف بعد صلاة العشاء كما ذكرنا. العبرة والفائدة التي نأخذها من هذه الترجمة أن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى كان يتصف بخصلة حميدة قلت أن توجد في هذه الأزمان المتأخرة. كان الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لين الجانب، لين العريكة، صاحب أخلاق حميدة، كان سهلاً ليناً مع كل الناس، ويشهد له بحسن الأخلاق ولين عريكته ولين جانبه مع إخوانه القاصي والداني. حتى ذكر بعض مشايخنا أنه كان يضع في جيبه الحلوى وإذا مر على الصبية أعطاه، هذا من رحمته وكرمه رحمه الله تعالى. ومرة استبطأ مجيء رجل، فلما سأل عنه قيل له إنه مريض، أقعده المرض. وهذا الرجل كان رجلاً عاملاً يومياً وكان فقيراً. علم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى أن هذا الرجل لما أقعده المرض عن العمل يعني أنه يحتاج إلى مال، فذهب إليه وطرق الباب. يقول الرجل نفسه هذا، يقول فكنت على فراش المرض فجاءت بناتي يقولن إن الشيخ السعدي بالباب، فهيأ له المجلس وأدخل، فدعا له ورقة وقرأ عليه شيء من القرآن وانصرف. فجاءت بناته إلى الوالد الرجل هذا المريض، فقالوا له هل الشيخ السعدي أعطاك شيء؟ يعني كأنهم يتوسمون في الشيخ السعدي أن يعطي والدهم شيء من المال، لأنه اشتهر عنه هذا الأمر، اشتهر عنه أنه كريم محسن للفقراء والمساكين. فقال لا والله ما ترك شيء. فتعجب البنات، تعجبت البنات، قلنا للوالد لابد أن يكون قد ترك شيئا هذا الشيخ السعدي. قال والله ما ترك شيئا، دعا لي وقرأ شيء من القرآن ورقاني ومضى. فبحثنا في أرجاء الغرفة فوجدنا ريالات أموال قد دسها الشيخ تحت وسادة الرجل المريض وهو يرقي، وضع المال تحت الوسادة وخرج رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه. في هذا فائدة يا إخوة. ما الذي أبقى عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي حيا إلى زماننا؟ ما الذي أبقى ذكره عاليا؟ أخلاقه الحميدة، علمه وفقه في الدين، هذا الذي بقي. كان الرجل سهلا سمحا مع كل الناس، لين الجانب، لين العريكة. وهذه هي أخلاق المؤمن التي ضاعت في هذه الأزمان المتأخرة. أخرج ابن ماجه من حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فإن المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد ينقاد. الشيخ محمد الجمل في المدينة جمل عظيم كبير ضخم، يأتي الطفل الصغير، شو اسمك؟ رياض. يأتي رياض إلى هذا الجمل يقوده إلى حيث يشاء، هذا مجرب مشاهد. من جرب هذا؟ هذا مجرب مشاهد معروف. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن كهذا الجمل حيثما إيش يقاد ينقاد، يعني سهل لين مع الناس. وفي الصحيحين من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة؟ من هم أهل الجنة؟ يتصور الإنسان أن يقول الصائم القائم الذي يفعل كذا وكذا ويقوم بألف ركعة، ليس كذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خالف كل هذه التوقعات، قال هو الضعيف المتضعف الذي إذا أقسم على الله أبرح، هو الرجل اللين مع أصحابه، كما قال الله عز وجل حاكيا منهج الصحابة رضوان الله عليهم فيما بينهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أين نحن يا إخوة من قوله رحماء بينهم؟ أين هذه الخصلة بيننا رحماء بينهم؟ قال صلى الله عليه وسلم بعد هذا ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ متكبر، وفي لفظ زنين، عتل جواظ بنفس المعنى، يعني الشديد الفظ الغليظ، الذي يفر منه الناس ابتغاء فحشه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن على هذا الخلق، لم يكن يجابه الناس. إن بعض الناس يقول أنا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولا أسكت على الظلم، ومن قال أسكت على الظلم يا أخي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومع هذا ما كان يجابه الناس بما يكرهون. تصور هذا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول في وجه الرجل هكذا إنك إن فيك كذا وكذا وكذا إلا الناذر اليسير. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاء رجل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عليه، فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال بئس أخو العشيرة، وفي لفظ قال بئس ابن العشيرة. فلما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم دخل ألان له القول، هذا بئس أخو العشيرة، رجل شرير صاحب شر صاحب أذية. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ألان له القول، هش وبش في وجهه صلى الله عليه وسلم، فتعجبت عائشة من صنيع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما قال هذا ثم ألان له القول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة اسمع وتعوذ بالله من هذه الخصلة وإياك أن تكون فيها من شيء. قال يا عائشة إن شر الناس يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. الرجل الذي يتركه الناس في الدنيا اتقاء فحشه، يعني إبعادا للمشاكل وإبعادا للفتن والشرور، هذا هو شر الناس يوم القيامة، الذي يخافه الناس ويبعده الناس ويبتعدون عنه، لأنه ما يدخل مسجد إلا ويثير فتنة، ما يدخل قرية إلا ويثير فيها مشكل، ما يتورع عن ذكر الصالحين ولا الأئمة العلماء بالسوء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما عند الطبراني بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن أحبكم إلي أحاسلكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، أقربكم إلي مجلسا وأحبكم إلي. من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا. موطؤون موطأ، يقال فراش وطيء، يعني إذا نمت عليه لم يؤثر على جنبك، وهكذا المسلم كالفراش الوطيء سهل لين، قد سهل نفسه مع إخوانه وألان جانبه معهم. الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وهذه قاعدة يا إخوة، الذي يحب الناس الناس تحبه، الذي يحب الناس الناس تبادله نفس الشعور، لكن الذي يكره الناس الناس سيكرهونه، هذه قاعدة يا إخوة امشي عليها. إذا كرهت الناس وصرت في كل مرة تقول هذا الإمام والله ما كويس، صاحبي هذا فيه شيء، جاري هذا جار سيء، فلان فيه فلان عليه، الذي يكره الناس ويذم الناس في الحقيقة يكون المقابل له إيش؟ بغض الناس أيضا له، وهذا حتى وإن لم يقلها للناس فإنه يعرف في وجهه أنه يكره الناس، فالناس يكرهونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، يعني أشد منهم هلاكا لأنه لم يرى عيبة نفسه، لأنه لم يرى العيب الذي فيه. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن أبغضكم إلي من؟ المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الإخوان والأحبة، المتتبعون للبراء بالعيب أو قال بالعثرات. رجل يمشي بالنميمة يفرق بين الأحبة والإخوان، يجد ناس جماعة قد نشأوا في طاعة الله يأتي ويفرق بينهم، هذا من شر الناس. ثم قال المتتبعون للبراء يعني البريء، يأتي الرجل يتتبع رجل بريء فيرميه بالكبائر، ويتتبع زلاته حتى ولو كانت هينة ينفخ فيها حتى تصير من العظائم. هؤلاء هم من شر الناس. أختم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوذي في شخصه وفي نفسه وأوذي في عرضه. ماذا فعل؟ في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر وحمد الله وأثنى عليه وقال: من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي. من هو؟ نعم، أبي بن سلول، رأس المنافقين. لكن هل سماه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما سماه. هل ذهب إليه وقال: إيش تقول في زوجتي؟ ما قال هذا. يقول للناس: من يعذرني من رجل يفعل كذا وكذا؟ يعني هل لو عاقبت هذا الرجل في يوم من الأيام هل أحد يلومني؟ هذا الرجل قد تكلم وقدح في عرضي ثم قال: والله ما علمت عن أهلي إلا خيرا. هذا صاحب الأخلاق الحميدة الذي لا يرد على نفسه ولا يذب عن نفسه، لأن الله عز وجل يذب عنه. وهكذا هو طريق المؤمنين، وهذا هو أصل ورأس في خلق الأئمة الأعلام الفضلاء رحمهم الله تعالى. هذه السيرة المختصرة التي ذكرناها هنا أود أن أعلق تعليقاً أخيراً قبل أن نقرأ من الرسالة. القراءة من سير العلماء لا سيما السابقين يورث الثبات على الدين ويورث تثبيت الفؤاد، لأن الله سبحانه وتعالى قال في إيراد قصص الأنبياء والمرسلين: وكنا نقص عليك إيش من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وإيراد قصص السلف والعلماء العاملين العارفين يشابهه. من أي جهة؟ من جهة أن العلماء ورثة الأنبياء، كما أن العلماء ورثوا علم النبي ورثوا أيضا خلقه. ولذلك قصص الصالحين فيها بركة، حتى قال سفيان بن عيينة فيما ذكره عنه في التمهيد قال: وإن عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات. لأن الرجل يعرف بهذه السيرة قيمة نفسه وقيمة غيره، كما قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: اقرأ من سير السلف فإنك ستحقر نفسك. من كبرت نفسه بين جنبيه وظن أنه صاحب علم وصاحب تقى وورع فليقرأ في سير القوم، اقرأ في سير أعلام النبلاء مثلا، فإنك ستحقر نفسك وتعرف قيمة وفضل من سبقك. من يريد أن يعترف بالفضل لأهل الفضل فعليه أن يقرأ سير الأولين حتى يحتقر نفسه ويجعل لسانه داخل فمه، يلجم لسانه ويمنع لسانه من أن يتسلط على رقاب الناس. وإن من العجب أن ترى سير الصالحين الذين توفاهم الله عز وجل منذ أمد بعيد نذكرهم هنا وبها حياة قلوبنا. لاحظ هنا، هؤلاء الأئمة: الحافظ عبد الغني المقدسي توفي سنة 600 للهجرة. كم بيننا وبينه؟ نعم، كم بيننا وبينه؟ قرون. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى بيننا وبينه عشرات السنوات، ليس كذلك؟ ومع هذا تحيا قلوبنا بهذه السير. والله الذي لا يتعظ بهذه التراجم وهذه السير فإنه والله لمحروم. عجبا للأموات تحيا بذكرهم النفوس، ولأحياء تموت بذكره بمجالستهم القلوب. هذا أمر عجب. كثير من الأحياء اليوم إذا جالسناهم تموت قلوبنا، ليس كذلك؟ تجالس بعض الناس يموت قلبك بسبب السموم التي ينفثونها في روعك، غيبة ونميمة وسبائب وشتائم وتعريض بأهل العلم وأمر بهجران الإخوان والأصحاب والأقران، تموت القلوب بهذا، ويصير عليها يغلفها الران الذي يمنع من وصول الموعظة. رأيت ليش المواعظ تكثر عند الناس اليوم ولا متعب؟ سبب وجود شيء، خلل في القلب، بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بسبب هذه السموم التي نسمعها ليل نهار. ليصم الرجل أذنيه عن سماع هذه الترهات وهذه التخرصات، ولو كان من باب التعلم ومعرفة الجديد كما يقال، لأن الإنسان يمرض قلبه بسماع هذه الأخبار. وأما سير العلماء العاملين العارفين تحيا بهم النفوس، كم ذكرنا من خصلة حميدة في الحافظ عبد الغني المقدسي، كم اتعظنا من المواعظ التي كانت في سيرة وترجمة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. هذه نصيحة أبدأ فيها بنفسي، ثم أثني بكم أنتم أيها الحضور، أن تخرجوا من هذا المجلس وقد أخذتم الفوائد والعبر، وأن يأخذ الرجل ما يفيده في دينه ودنياه من هذه السير، سير الأئمة الصالحين. الشيخ فين الشيخ؟ تفضل الشيخ. فين؟ تفضل. فين مكبر ثاني؟ كتاب عمدة الأحكام كتاب مختصر مفيد، حيث أنه جمع فيه الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله جملة من الأحاديث، أحاديث الأحكام التي اتفق على إخراجها البخاري ومسلم، وسماها عمدة الأحكام. العمدة كما قال في مختار الصحاح هو ما يعتمد عليه، ومنه الأعمدة والعماد ما يبنى عليه الشيء، إذن الأساس، يريد بذلك أساس الأحكام. والأحكام جمع حكم، وهي معروفة، الأحكام الشرعية الخمسة التي هي الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح. إذن أساس هذه الأحكام الشرعية مما أخرجه البخاري ومسلم، إلا ما كان شيئا قليلا مما انفرد به البخاري أو مسلم، وفيه حوالي 1600 حديث، لن نتناولها جميعا طبعا، وإنما سنتناول أحاديث كتاب الصيام فحسب. لذلك هذه الأحاديث كلها قد أخرجها البخاري ومسلم غالبا. شرح عمدة الأحكام كثير من العلماء كابن الملقن وابن دقيق العيد وغيرهما من العلماء، وكان من في الأزمان المتأخرة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، أملى على طلابه ما بين سنة 47 و49 و300 وألف شرحا مختصرا يسيرا على كتاب عمدة الأحكام، فلخصه وكتبه أحد كبار تلامذته كما سبق بيانه، وهو الشيخ عبد الله بن محمد العوهري رحمه الله تعالى وطيب الله فراح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبعهم باحسان الى يوم القيامه، اما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عقدة الاحكام، كتاب الصيام، الحديث الاول عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلى رجل كان يصوم صوما فليصومه. قال الشيخ العلامة أولا بدأ بكتاب الصيام. كتاب الصيام هو الكتاب الذي يلي غالبا كتاب الزكاة، ويأتي قبل كتاب الحج، والترتيب هذا على نحو الترتيب الذي ورد في حديث ابن عمر في الصحيحين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإيش؟ وصوم رمضان، وحج البيت. ولذلك جاء بهذا الترتيب، إلا أن البخاري أخذ بالرواية الأخرى في كتابه الصحيح، وهي: وحج رمضان وإيش؟ وحج عفوا حج البيت وصوم رمضان. بدأ بالحج إيش قبل الصيام. وقالوا هنا فائدة، إذ أن الصلاة هي عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، والحج عبادة فيها العبادتين، عبادة بدنية وعبادة مالية. وأما الصوم فإنه أخر لأنه تكرار للصلاة، فجاء في الآخر ولم يأتي قبل الحج، ليراعوا هذا الترتيب. ولكن أكثر المحدثين والفقهاء على الترتيب السابق المشهور الذي جاء به حديث ابن عمر السابق. كتاب على وزن فعال، ومعناه يكون غالبا على وزن مفعول. كتاب يعني مكتوب، كما تقول فراش مفروش، وإله مألوف يعني معبود. كتاب يعني الموضع الذي فيه إيش المسائل المتعلقة بالصيام. فالكتاب للأجناس، ثم من بعده تأتي الأبواب، والأبواب للأنواع. مثلا ثبوت شهر رمضان هذا نوع من إيش من الأنواع التي تدخل في جنس واحد الذي هو الصيام. ثم بعد ذلك تأتي إيش الفصول التي هي الآحاد، الآحاد من الأنواع. فالكتاب للجنس، والباب للنوع، والأبواب والفصول للأفراد. كتاب الصيام فيه 34 حديث مثل ما هو مطبوع عندنا في هذه النسخة في هذه الأبواب الأربعة التي سيأتي إن شاء الله ذكرها. منهجنا في القراءة من هذه التعليقات هو أننا نعلق أولاً على الحديث الذي يريده الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، ونذكر ترجمة مختصرة للصحابي، مختصرة جداً للصحابي، ثم بعد ذلك نقرأ من كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق، ثم نختم هذا التعليق بذكر فوائد الحديث. الحديث الأول كما سمعنا هو الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، توفي رحمه الله تعالى سنة 59 للهجرة النبوية. وأبو هريرة هو واحد من المكثرين من رواية الأثر، هكذا قالوا المكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. هؤلاء كم؟ سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: كتاب الصيام هو في اللغة الإمساك حتى عن الكلام، كما في قوله تعالى في مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي قولي لهم بالإشارة. والصوم هنا السكوت عن الكلام، وكان في شريعته مشروعا، وأما في شريعتنا فليس مجرد السكوت مشروعا، ولم كذلك يشرع لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم السكوت إلى وقت معين. وأما ما طرى على ألسنة العوام من ذلك فليس بشيء بل من خرافاته. نعم. أول ما ابتدأ به الشارح رحمه الله تعالى أن ذكر تعريف الصيام لغة، يقول: هو الإمساك حتى عن الكلام. يريد بذلك أن الصيام في لغة العرب هو الإمساك مطلقا، يقال رجل صائم حتى ولو كان صائم عن النوم، صائم حتى عن المشي، هكذا صائم حتى عن الكلام مثل ما ذكره هنا الشارح رحمه الله تعالى. قال: الإمساك حتى عن الكلام. ما الدليل على هذا؟ يقول: كما في قوله تعالى في مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي قولي لهم بالإشارة. ليش هنا قال قولي لهم بالإشارة؟ هذه الإشارة ولا هي فعلا قول باللسان؟ قال فإما ترين من البشر أحدا فقولي، هل هي إشارة ولا هو باللسان؟ نعم هو إشارة. ليش ما يكون باللسان؟ وهو قال فقولي إني نذرت للرحمن صوما. ليش؟ لأنه حتى لا تعارض ما بعدها، فقال فلن أكلم اليوم إنسيا، لأنها لا يمكنها أن تتكلم مع أحد. إذن قوله قبل هذا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، إيش يفيد؟ يفيد قولي لهم بالإشارة. قال والصوم هنا السكوت عن الكلام، الشاهد إني نذرت للرحمن صوما يعني سكوتا، يعني أن لا أتكلم، صمت عن الكلام. قال والصوم هنا السكوت عن الكلام، وكان في شريعتهم مشروعا. هذا أحد القولين في المسألة، أن الله عز وجل قد أرسل جبريل عليه الصلاة والسلام لمريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام وأشار إليها أن تسكت، لأن هذا من شريعتهم، لأن هذا إيش؟ من شريعتهم. كانوا إذا صاموا أيضا عن الكلام. هذا ما رواه السدي إسماعيل السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد وغيرهم رحمهم الله تعالى. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا لم يكن في شريعتهم جزما، لأنه لا يمكن الجزم بهذا، لأن هذا من شريعة من سبق، ونحن لا ندري عن حالهم. لم يأتي التصريح لا في القرآن ولا في السنة بأن كان صيامهم على هذه الطريقة. والصحيح ما أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير والطبري أيضا في تفسيره أن ابن مسعود رضي الله عنه دخل عليه رجلان فسلم عليه أحدهما والثاني لم يسلم، فقال ما شأن هذا الرجل؟ فقال صاحبه لقد نذر أن لا يكلم أحدا اليوم. فقال ابن مسعود رضي الله عنه تكلم مع أصحابه، تكلم مع الناس، إنما هي امرأة ظنت بأنه لن يصدقها أحد لأنها حملت من غير زوج فتكلم فلها العذر. هذا يدلك أن المسعود رضي الله عنه لا يرى بأن سكوت مريم إنما هو سكوت لشريعتهم هم، وإنما يدلك أنه فيه أمر خاص متعلق بمريم، ولعل هذا أقرب إلى الصواب، أن يقال إن مريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام لما ولدت ابنها من غير زوج وحملته إلى قومها علمت وتيقنت بأنها مهما تكلمت معهم فلن تقنعهم. هل يمكن إقناع الناس بهذا الأمر، بهذه المسألة؟ لا يمكن، ولذلك أمرها الله سبحانه وتعالى أن تسكت وأن تشير إلى الصبي في المهد إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. قال وأما في شريعتنا فليس مجرد السكوت مشروعا، وهذا صحيح. وقد سبق معنا أظن في الدرس الماضي أن ذكرنا هذه المسألة، وهي مسألة السكوت عن الكلام، هل يعتبر جنسا من الأجناس المشروعة؟ نعم لا، اللهم إلا أن يكون هذا السكوت في الصلاة مثلا، لأن الله عز وجل يقول وقوموا لله قانتين، لكن أن يقول الرجل أنا أسكت ولا أكلم الناس هذه المدة تعبدا لله، نقول هذا باطل، لما أخرجه أبو داود عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا صمات يوم إلى الليل. وفي صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه جاءته امرأة وكانت حاجة فكلمها فلم تتكلم، قال لهم ما شأن هذه المرأة؟ قالوا إنها حجت مصمتة، يعني صامتة، حجت ونذرت ألا تكلم أحدا، فقال تكلمي إنما هذا من فعل أهل الجاهلية. فأمرها بالكلام، لأن جنس السكوت عن الكلام إيش؟ غير مشروع في شريعتنا. يقول ولا كذلك يشرع لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم السكوت إلى وقت معين، وهذا موجود حتى إلى هذه الأزمنة، من زار المسجد النبوي فإنه يجد كثير من هؤلاء الذين يستدبرون القبلة ويستقبلون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويضع أحدهم يده اليمنى على اليسرى على صدره كأنه في الصلاة، ويطأطئ رأسه خاشعا أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ساكتا، حتى إذا كلمته لا يكلمك. إيش يعتقد؟ يعتقد وجوب السكوت بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس هذا مشروعا. بل قد قال شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد البدر، قال بأن هذه الهيئة هي هيئة لا تليق ولا تصح إلا أن تكون بالله. يعني هذه الهيئة هيئة إذلال، حيث يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، هذا ما يكون إلا في الصلاة حينما يكون الرجل قائما بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا تنبغي أن تكون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا لمن دونه، لا ينبغي أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في حال حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وأما ما دار على ألسنة العوام من ذلك فليس بشيء بل من خرافاتهم. نعم. وفي الشرع الصيام هو الإمساك عن أشياء مخصوصة، وهي المفطرات من الأكل والشرب والجماع وتوابعها في وقت مخصوص، وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وصوم رمضان. نعم. ثم انتقل إلى ذكر تعريف الصيام شرعا، وأنه هو الإمساك أيضا، ولكنه إمساك خاص، إمساك عن المفطرات في وقت مخصوص. قال: هو الإمساك عن أشياء مخصوصة، وهي المفطرات أو المفطرات من الأكل والشرب والجماع وتوابعها في وقت مخصوص، وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. خلاصة الأمر أن يقال في تعريف الصيام هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وإنما قلنا هنا التعبد، أو يقال بنية، لا فرق بينهما، يقال التعبد لله بالإمساك عن المفطرات، أو يقال هو الإمساك عن المفطرات بنية، حتى تفرق بين العادة والعبادة. الإمساك عن أشياء مخصوصة، ما هي هذه الأشياء؟ هي الأكل والشرب والجماع. يقول: وتوابعها، توابع هذه الثلاثة، وسيأتي ذكر بعضها خلال الشرح إن شاء الله. قال: في وقت مخصوص، هذا الوقت هو وقت مخصوص مبين معين، هو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الدليل على هذا التعريف آية في القرآن الكريم دلت وانتظمت هذه المعاني كلها. قال الله عز وجل: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الآية ذكرت المفطرات وذكرت الوقت. المفطرات الآن باشروهن، الجماع، ثم قال: وكلوا واشربوا، هذا الأكل والشرب، ويلحق بهذه الثلاثة بعض الأشياء، سيأتي ذكر بعضها عند الشارح رحمه الله تعالى. ثم بيّن الزمن، الوقت المخصوص للصيام، قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل. إلى الليل يعني إلى غروب الشمس، الليل يطلق على إيش؟ ما بعد غروب الشمس. وبهذا نعلم بأن النهار الشرعي يبتدئ من طلوع الفجر ولا من طلوع الشمس؟ الشيخ محمد، طلوع الفجر. طيب أنت تقول طلع النهار، إذا طلعت الشمس ولا مجرد أن تأتي لصلاة الفجر؟ نعم، نقول: أما النهار الشرعي الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية هو إيش؟ هو طلوع الفجر. وأما النهار الفلكي أو الكوني متعلق بدوران الشمس، هو طلوع إيش؟ طلوع الشمس. طيب، ثم قال: من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قال: من طلوع الفجر الصادق، يعني فيه فجر صادق وفيه فجر كاذب، وهذا صحيح، وقد ورد ذكرهما في حديث عند البيهقي بإسناد حسن من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفجر فجران، الفجر الذي يقال له ذنب السرحان. ذنب السرحان، السرحان قيل هو الذئب وقيل هو الأسد، ذنبه كذنب السرحان. قال يذهب طولا ولا يذهب عرضا، والفجر الآخر يعني الصادق يذهب عرضا ولا يذهب طولا. وفي رواية أن الفجر الأول الذي هو الكاذب لا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام، والثاني يحل الصلاة ويحرم الطعام. الفرق بين الفجر الصادق والكاذب في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الفجر الصادق هو الفجر الذي فيه شعاع مستطير يكون من المشرق إلى المغرب، وأما الكاذب فإنه فيه نور وشعاع ولكنه يكون من الشمال إلى الجنوب. فرق بين الأمرين ولا لا؟ فرق بين الأمرين. وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب طولا ويذهب إيش؟ يذهب عرضا. الثاني أن الفجر الصادق بياضه ملتصق بالأفق، ليس بينه وبين الأفق شيء، إنما هو بياض ملتصق بالأفق. وأما الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة. لو تلاحظ في الأفق فإنك تجد شعاع ثم فوقه ظلمة ثم بعد ذلك يأتي الأفق. الفرق الثالث هو أن يقال الفجر الصادق هو الذي يكون فيه الشعاع يزداد إشعاعا إلى أن تطلع الشمس، وأما الفجر الكاذب وإن كان فيه شعاع ونور إلا أنه سرعان ما يذهب ويحل مكانه الظلمة، ثم يأتي نور الفجر الصادق ثم يطلع إيش؟ تطلع الشمس بعده. فهذه الأمور إيش؟ أمور الثلاثة الفارقة بين الفجر الصادق والكاذب، وهذه في الحقيقة لا يمكن معرفتها نظريا إلا أن ترى على الواقع. وقد أرانا بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى هذا في البر عند صلاة الفجر خارج المدينة، حيث لا أضواء يمكن رؤية الفجر الصادق والتفريق بينه وبين الكاذب بهذه العلامات. لعلنا نواصل إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: يا شيخ، نريد منكم نصيحة لمن هو ذاهب إلى العمرة وما يجب عليه هناك. أما ما يجب عليه هذا أمر واسع، لا يمكن أن نذكر واجبات الإحرام في مثل هذه العجالة، لكن النصيحة التي أقدمها لنفسي ولإخواني الذين يذهبون للعمرة هي تقوى الله عز وجل، فهي وصية الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وإياكم أن اتقوا الله. هذه وصية الله عز وجل لكل أحد، ومن السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها أنه كان ينصح كل رجل يفارقه من السفر ونحوه إيش؟ يوصيه بتقوى الله في خاصة نفسه، ثم ثانيا يشتغل بما يفيده في البقاع المقدسة في مكة والمدينة، يحرص على الصلوات في المسجد النبوي والمسجد الحرام لوجود الفضيلة، ويحرص على لقاء أهل العلم، وهذا من أحسن ما يكون أن يجالس الرجل بقدر الإمكان أهل العلم، وإن كان بعضهم يتوقف تدريسه في شهر رمضان إلا أنه ينبغي للمسلم أن يحرص أن يزورهم حتى في بيوتهم، وأن يستدل على أماكنهم، وأن يجالسهم وأن يستفتيهم، ولو كتب مجموعة من الأسئلة وحضرها هنا في بلده وذهب إلى المشايخ وسألهم عنها يكون هذا أمر مطلوب. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يصنعون هذا، ففي صحيح مسلم حديث حميد الحميري عبد الرحمن رحمه الله تعالى كان لما خرج معبد الجهني وتكلم بالقدر قال: فخرجت أنا وصاحبي حاجين ومعتمرين، قلنا نسأل واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجين أو معتمرين، حاجين ومعتمرين. فكان يهدف السلف رضوان الله عليهم في حجهم وعمراتهم أن يلقوا الصحابة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. يقول: يا شيخ، ما حكم الانتحار في شرع الله مع وجود مشاكل في جميع الأنحاء؟ فين هذه المشاكل؟ في في جميع الأنحاء، يعني قد ضيقت شيئا واسعا، ما في مشاكل في كل الأنحاء، وإنما ربما مشكل أمامك أو عن يمينك أو عن يسارك أو خلفك، لكن تكون مشاكل محيطة بك من كل جانب. لا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك، يكون المسلم متفائل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفعل الحسن، ومن الفعل الحسن الكلمة الحسنة، ليس كذلك؟ إذا لقي رجلا اسمه سهل تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، وكان يحب هذا الفعل. بل يتفاءل المسلم وتفاءل خيرا، فلا شك أنك ستجد هذا الخير. وكما تكون للناس يكون الله عز وجل لك. أما الانتحار لا شك أنه محرم بإجماع الفقهاء، ولو كان في الجهاد في سبيل الله. فقد أخرج البخاري ومسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما التقى الجيشان، جيش النبي صلى الله عليه وسلم وجيش المشركين، رأينا رجلا ما ترك شاذة ولا فاذة إلا اتبعه، فقلنا: ما أجزأ أحد اليوم مثل ما أجزأ فلان. وقال بعضهم: إنه من أهل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل النار. فاستعظم الصحابة هذا الفعل، فقال أحدهم: أنا آتيكم بخبره. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الرجل من أهل النار، لا شك أنه سيقع شيء. حتى قال الصحابة لما استعظموا هذا الأمر قالوا: إذا كان هذا من أهل النار فأينا يدخل الجنة؟ فتبعه رجل فرأى بأنه قد قاتل حتى جرح، فاستعجل الموت، فأخرج خنجره وجعل نصله على الأرض، وذبابه الذي يضرب به جعل ذبابه فوق، ثم تحامل على نفسه فقتل نفسه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن المرء ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا دليل على أن هذا الفعل من إيش؟ من أعمال أهل النار، ولا يجوز للمسلم أن يفعل هذا قنوطاً من رحمة الله سبحانه وتعالى. وإيش يعني هذه المشاكل؟ هي مشاكل دنيوية، وليحمد العبد ربه أن لم يجعل مشكلته مصيبته في دينه. الحمد لله أنك سلمت بدينك، الحمد لله أن الله عز وجل قد أنعم عليك بالنعم الوارثة الكثيرة. الإنسان ما دام أنه بصحته ويأتي إلى المسجد ويسمع الذكر ويسمع من أهل العلم ويصلي الصلاة ويصوم ويقوم الليل، هذا فيه خير وبركة. أما بقية المشاكل الدنيوية والله كلها يهون. يعني المشاكل مثلا من فقر، ما وجدت ما تأكل، عليك بالصيام، عليك بالصيام، والصيام لك فيه أجر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عضه الجوع بأنيابه، هذا النبي الأمة، هذا النبي الذي هو أفضل الأنبياء والمرسلين، كان عليه الصلاة والسلام يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومات ولم يشبع من خبز الشعير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما سمى هذا المشكلة؟ إذا كان في غلاء الأسعار والأوبئة ونحوها، فالإنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يسلمه من كل ذلك. والفقر في الحقيقة يا إخوة، وهذه المشاكل وضيق المعيشة لا تدل على أن الرجل على سوء كما يظن البعض. وليس الرجل الغني الذي أعطاه الله عز وجل من الأموال والكنوز أنه على خير. والدليل على هذا أن العبد لا يدري في أين البركة، في أين الخير. قارون كان ممن ملك مشارق الأرض ومغاربها، وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أليس كذلك؟ الحديث هنا عن الكنوز ولا عن مفاتح الكنوز؟ الحديث هنا عن المفاتح التي يفتح بها الكنوز، لا يحملها إلا أولو القوة، أولو العزم، وأولو البأس الشديد. لما خرج في زينته ماذا قال أهل الدنيا؟ قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. إيش قال؟ إنه لذو حظ عظيم. هذا لفتنتهم ولجهلهم وسوء ظنهم بربهم، ظنوا أن قارون ما أعطاه المال إلا من أجل أنه له حظ عظيم. ما دام أنه أعطاه المال إذن الله يحبه. انظر لقول أهل العلم، هذا الأمر يدل على فضيلة التعلم، فضيلة العلم وطلب العلم عند أهله. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. إذا كان الإنسان يقول أنا ما عندي مال وعندي مشاكل وما أني موظف وما وجدت سكن وما وجدت كل شيء يهون، لأن أهل العلم الراسخين في العلم يقولون ويلكم ثواب الله خير، خير من هذه الكنوز، ويلكم ثواب الله خير. إيش؟ نعم خير، نعم خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا، نعم. والله سبحانه وتعالى قد ذكر بأن الباقيات الصالحات خير مما يجمعه الناس، فلينبغي للمسلم أن يفرح بنعمة الله عز وجل أن يوفقه للصلاة والصيام والقيام. والله سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير له مما يجمعه. جمع الخراج في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرآه غلامه كثيرا فقال افرح يا أمير المؤمنين، هذه رحمة الله وفضله، هذه رحمة الله وفضله. قال قد كذبت، يعني أخطأت، ليس هذا بفضل الله ورحمته، فضل الله ورحمته القرآن. إذا كان الإنسان يفرح بشيء عند القرآن هو غني به، هو الذي يزيل الهموم ويذهب الغموم وفيه شفاء لما في الصدور. والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.